يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا شبههم، ولا شبههم شبهه القدرية الصحابة يرعانهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وقد روى أهل السنن فيهم ذلك مرفوعا أنهم مجوس هذه الأمة. قوله قد روى أهل السنن، صحيح لم يروي هذا الحديث كل أهل السنن، وإنما رواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن حديث عن ابن عمر، وفيه انقطاع. سلمة ابن دينار لم يسمع من ابن عمر، قال علي بن المديني لم يسمع سلمة من أحد من الصحابة إلا جندبا. والحديث أيضا رواه أحمد من طريق عمر بن عبد الله مولى غفرة عن ابن عمر مرفوعة، وفيه ضعف. قال ابن معين عن عمر بأنه ضعيف، وقد رجح الدارقطني رحمه تعالى في العلل وقته على ابن عمر. وروى ابن ماجه أيضا من حديث جابر وفيه لين. والأثار الواردة لأن القدرية نجوس هذه الأمة لا يثبت في رفع شيء منها حديث، وقد صحت عن الصحابة رضي الله عنهم، وهي موجودة في دواوين أهل الإسلام المشهورة. ووجه المشابهة بين القدرية والمجوس أن المجوس اثبتوا خالقين، خالقا للشر وخالقا للخير، والقدرية قالوا بأن أفعال العباد خارجة عن خلق الله وعن تقديره. طائفة أخرى قالت كما تقدم إن خيرنا الله دون الشر، هذا مطابق لما تقرره المجوسية.